خيرا إليه من سحرهم أنها تسعى فأورس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آمن لكم إنه لكبيركم علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد لا تخاف دركا ولا تخشي